بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المؤلف وفقه الله تعالى: المسألة الثالثة في بيان ميراث الجدات إذا اجتمعن، ودليله وذكر مذاهب العلماء في عدد الجدات الوارثات مع توجيه كل مذهب وبيان الراجح. المسألة الثالثة في بيان ميراث الجدات. تقدم لنا في ميراث الجدات مسألتان وهذه الثالثة. فالمسألة الأولى معرفة ضابط الجدة الوارثة وضابط الجدة غير الوارثة، لأنه ليس كل جدة ترث. الجدة التي تدلي بالأم ترث وإن علت، والجدة التي تدلي بالأب ترث وإن علت، والجدة التي تدلي بالجد أي أب الأب محل خلاف، والجدة التي تدلي بأب الأم لا ترث، والجدة التي تدلي بأب الجد محل خلاف. فالجدات قد يكثرن، ففيه تفصيل في ميراثهن ومن يأخذن السدس. ضابط الجدة الوارثة وضابط الجدة غير الوارثة. فالجدة الوارثة التي تدلي بالأم مطلقة وتدلي بالأب والجد أو أب الجد، وأما الجدة التي تدلي بأب الأم فإنها لا ترث. المسألة الثانية: دليل توريث الجدة، أهو في الكتاب أم في السنة أم بإجماع الصحابة رضي الله عنهم، وشرط توريثها، وهذا تقدم. المسألة الثالثة هي في بيان ميراث الجدات إذا اجتمعنا. جدة واحدة، جدتان، ثلاث جدات، أربع جدات، خمس جدات، وهكذا. اختلف العلماء رحمهم الله في توريث عدد من الجدات، فمن العلماء من يورث جدتين فقط ولا يورث ثلاث، ومن العلماء رحمهم الله من يورث ثلاث جدات، ومن العلماء رحمهم الله من يورث أكثر من ثلاث وإن زادت وإن كثرت، أكثر من ثلاث بشرط أن تكون مدلية بوارث كما سيأتي بيان ذلك. ميراث الجدات إذا اجتمعنا، ودليله وذكر مذاهب العلماء في عدد الجدات. المالكية يقول جدتان فقط ولا يرث ثلاث جدات، الحنابلة يقولون ثلاث جدات، يروى عن الشافعية والحنفية أنهم يورثون أكثر من ثلاث، وهو قول في مذهب الإمام أحمد رحمة الله على الجميع. نعم نعم. أما ميراثهن إذا اجتمعن فهو السدس، يشتركن فيه بشرط تساويهن في الدرجة كما يأتي. فقد أجمع أهل العلم على أن فرضهن السدس وإن كثرن، لأنهن ذوات عدد لا يشركهن ذكر، فاستوى كثيرهن وواحدتهن كالزوجات. وأما ميراثهن إذا اجتمعنا فنصيبهن السدس، لا يزيد بكثرتهن ولا ينقص بكونهن واحدة، هو السدس، وذلك بالإجماع أنه لا يزيد نصيب الجدات. لو كنا ثلاث يعطينا ثلاثة أسداس، لا، أو أربعة يعطينا أربعة أسداس، لا، لهن السدس فقط، كنا سواء كنا واحدة أو اثنتين أو ثلاث أو أربع أو سبع، ما لهن إلا السدس. الدليل على هذا الإجماع، أجمع أهل العلم على أن فرضهن السدس وإن كثرن. ثم التعليل: لأنهن ذوات عدد يشتركن لا يشركهن ذكر، فاستوى كثيرهن وواحدتهن، مثل الزوجة تأخذ الربع أو تأخذ الثمن، كنا زوجتين يأخذن الربع أو الثمن، ثلاث زوجات يأخذن الربع أو الثمن، أربع زوجات يأخذن الربع أو الثمن، ولا يزيد نصيبهن على هذا. والجدات كذلك، واحدة، اثنتان، ثلاث، أربع، خمس، عشر، ما يزيد نصيبهن. نعم. وأما دليل اشتراكهن في السدس فهو السنة والإجماع. أما الإجماع هذا ميراثهن الأول، الكلام في ميراثهن ماذا يأخذنا؟ يأخذنا السدس. دليل تعددهن وميراثهن هذا الذي سيورده. وأما دليل اشتراكهن في السدس فهو السنة والإجماع. السنة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والإجماع ما أجمع عليه الصحابة أو من بعدهم من أهل العلم. نعم. أما الإجماع فقد سبق ذكره قريبا. أين سبق ذكره؟ في قوله وقد أجمع أهل العلم على أن فرضهن السدس، هذا الإجماع وقد سبق ذكره. نعم. وأما السنة فقد روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى للجدتين في الميراث بالسدس. وعن عبد الرحمن بن يزيد رضي الله عنه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدات السدس، ثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم. أما السنة فقد روى عبادة بن الصامت، هو عبادة ابن أبي عبادة الصامت بن قيس الصحابي الأنصاري، شهد العقبة الأولى والثانية وحضر جميع المشاهد رضي الله عنه، وتوفي ببيت المقدس سنة 34 هجرية رحمه الله ورضي الله عنه، وله 73 سنة كما ذكر في ترجمته رضي الله عنه. أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى للجدتين في الميراث بالسدس، هذا الدليل قول الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى الجدتين السدس. والآخر عن عبد الرحمن بن يزيد رحمه الله، هو عبد الرحمن بن يزيد بن جارية الأنصاري المدني، تابعي من رجال الحديث الثقات، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وتوفي في المدينة عام 98 هجرية. إذا لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ما يقال له صحابي، وإنما هو أخذ عن الصحابة رضي الله عنهم فهو تابعي، أدرك زمن النبي ولم يراه فلا يقال له صحابي، وإنما الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. عبد الرحمن بن يزيد قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدات السدس، ثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم. ثلاث جدات، هذا دليل من أدلة الحنابلة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى ثلاث جدات السدس. ما هذه الجدات؟ كيف اجتمعنا؟ بينا رحمه الله، قال واحدة من قبل الأم واثنتين من قبل الأب. كيف يكون واحدة من قبل الأم؟ أم هذه تكون واحدة، أم تكون واحدة، أم واحدة، أم خمس واحدة، يعني من قبل الأم واحدة ثلث وإن علت. لكن ما يدلي من قبل الأم اثنتان؟ لا. ما تدلي أم الأم وأم أب الأم؟ لا. أم الأم وإن علت سلسلها إلى العاشرة ثلث، أم الأم واحدة من قبل الأم واثنتان من قبل الأب. كيف يكون اثنتان من قبل الأب؟ أم الأب وأم الأب وأم الأب وأم الأب وإن علت بمحض الإناث، يعني تدلي بالأب فقط، هذه الواحدة من قبل الأب سلسلها أمهات وآخرها ترجع إلى الأب، أم الأب وأم أمه وأم جدته وجدة جدته وهكذا وإن علت، هذه واحدة. الثانية وين يا ترى تكون؟ من قبل الأب لازم، من أين نأتي بها؟ الأب له أب وله أم، هذا الذي من قبل الأب أمه وإن علت، ثم أم أبيه وإن علت بمحض الأمومة، أم الجد، أم الجد، أم الجد وهكذا، هذه اثنتان من قبل الأب، أم الأب وإن علت وأم الجد وإن علت، هذه ثلاث. الإمام مالك رحمه الله يروى عنه أنه يورث اثنتين فقط، يقول أورث أم الأم وإن علت وأم الأب وإن علت فقط، ولا أورث أم الجد. الإمام أحمد رحمه الله توريث ثلاث جدات أخذ بهذا الحديث، أم الأم وأم الأب وأم الجد، يرثن جميع بشرط تساويهن، أما إذا كانت واحدة أقرب درجة فإنها تظفر بالسدس وحدها، أم الأم وأم الأب وأم الجد، هذه ثلاث. ولا ترث أم أب أعلى من الجد عند الحنابلة، وكذا عند المالكية لا ترث إلا اثنتان، أم الأب وأم الجد وأم الأم. عند أبي حنيفة رحمه الله يقول أي جدة أدلت بوارث فهي ترث. كيف يصور اجتماع جدات كثر؟ يصور هذه واحدة من قبل الأم، ما في مجال للزيادة ولا النقص، واحدة. أم الأب من جهة الأب يصور إلى ما لا نهاية له، أم الأب وأم الجد وأم أب الجد وأم جد الجد وأم أب جد الجد وأم جد جد الجد إلى آخره، تصور عشر. يعني تكون امرأة أدلت بابن لها وارث وإن تسلسل، أم هذه واحدة، أم أبي أبي أبي أبي الأب ترث. يقول هي مثل أم الجد، لما ورثنا أم الأب هذا لا إشكال فيه، ورثنا أم الجد وش اللي يحرم أم أب الجد من الميراث؟ مثله، عدلت بوارث أم الجد وأم أب الجد وأم جد الجد مثلها، والذي رجحه المؤلف رحمه الله. قل ما دام أنها أم وأدلت بوارث، ما أدلت بغير وارث، اللي تدلي بغير وارث أم أب الأم هذا لا ترث، لكن أم أدلت بوارث وهم الآباء الأب والجد وأب الجد وجد الجد وإلى آخره، كل أب وارث من أعلى أمه ترث. أعطى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث جدات للسدس، يعني تساويهن. كيف يتصور تساويهن؟ أم أم أم أم أبي أب أم أم أب، ثلاث درجات كلهم، أم أم أم أم أم أب أم أبي أب، ثلاث متساويات. لكن أم الأم وأم أم أب ما يتمعنا، تأخذ أم الأم لأنها أقرب، أم أم وأم أب وأم أبي أب يأخذ السدس الثنتين الأولات، والثالثة ما تأخذ لأنها أعلى منهن. عرفنا كيف يجتمع أكثر من ثلاث وأربع وخمس، هؤلاء يجتمعنا أمهات آباء وارثين وإن علوا، أمهات آباء وارثين وإن علوا، يعني أم أب وأم جد وأم أب جد وأم جد جلد وهكذا. نعم. مذاهب العلماء في من يرث من الجدات إذا اجتمعنا أتفع على هذا، بارك الله فيك، لا تستوعبوا، يكفينا أخذنا من هؤلاء العجائز، إن شاء الله نأخذ مذاهب العلماء إن شاء الله في الدرس القادم، وأنا أشرت إليه كنت مبدأ وتكمله إن شاء الله في الدرس القادم. فعند المالكية يرث جدتان فقط ما ترث ثلاث، وعند الحنابلة يرث ثلاث جدات، وعند الأحناف والشافعية يرث ثلاث وأربع وخمس إلى ما لا نهاية لها، ما دامت أدلت بأب وارث فإنها ترث. وعرفنا الدليل حديثان عندنا، حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وحديث عبد الرحمن بن يزيد التابعي. اقسم هلك هالك عن بنتين وجدتين ومعتقة، عن بنتين وجدتين ومعتقتين، اشتركنا فيها الرقيق واعتقناه. المسألة من ستة، للبنتين الثلثان أربعة، وللجدتين السدس واحد، وللمعتقتين الباقي، ما نقول السدس، الباقي تعصيبا. كيف نصحح؟ هذه فيها علة، فيها مرض شوي، نحتاج إلى تصحيح. لأن في باب الفرائض ما يصرح نعطي الاثنين واحد نقول اقتسموه، لازم نصحح بحيث إن كل واحد من الورثة يأخذ عدد صحيح ما يأخذ كسر. نقول ننظر نصيب البنتين 4 ورؤوسهن 2 منقسم عليهن، نصيب الجدتين 1 ورؤوسهن 2 غير منقسم، ونصيب المعتقتين 1 ورؤوسهن 2 ما ينقسم. كيف نصحح؟ ننظر أولا بين الرؤوس والرؤوس، النظر الأول بين رؤوس الجدتين ورؤوس المعتقتين، رؤوس البنتين منتهين منه ما في إشكال، نجدها متساوية نكتفي بأحدهما 2، نجعل الاثنين هذه بمنزلة جزء السهم، نضرب فيها 6 2 في 6 بكم؟ 12، نعطي البنتين ولو أننا لم ننظر إلى رؤوسهن لأنها طالت مسألتهن، البنتان لهما 4 مضروبة في 2، 4 في 2 ب8، نصيبهن ما تغير، لهن 4 من 6 أو 8 من 12 سوا سوا ما يتغير. ننظر في نصيب الجدتين، لهن 1 مضروب في جزء السهم الذي جعلناه الرؤوس، 1 في 2 ب2 لكل واحدة 1. ننظر في نصيب المعتقتين، لهن 1 في 2 ب2 لكل واحدة 1. فال12 8 للبنتين لكل واحدة 4، وللجدتان 2 لكل واحدة 1، وللمعتقتين 2 لكل واحدة 1. انتهت. الأول نسميه تأصيل، أصل المسألة من كم؟ ننظر أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسب، فنقول أقل عدد يخرج منه الثلثان والسدس هو 6، الثلثان تخرج من 3 لكن السدس ما يخرج من 3، السدس يخرج من 6 والثلثان تخرج من 6، إذن أقل عدد يخرج منه فروض المسألة هو 6. يصلح نقول من أول واحدة 12 لأنه يخرج من السدس يخرج من الثلثان؟ لا، هذا نسميه فيما بعد تصحيح. أصلنا المسألة يجتمع أصحاب الفرض 4 5 10 بنات أخوات إخوة، 4 زوجات مثلا، 13 بنات مثلا، ننظر في الرؤوس ونصحح. فنظرنا في الرؤوس وجدناها 2 و2 و2، اكتفينا بواحدة منها فضربناها في أصل المسألة 6 وخرج 12، وهذا نسميه أصل؟ لا، نسميه تصحيح المسألة. كيف يكن الجدتان 2؟ نعم، أم وأم أب سواء، أم وأم أب، اقسم هلك هالك عن 3 بنات و3 جدات و3 معتقات، نفس العدد المسألة السابقة إلا أننا زدنا في العدد 1 حتى يتميز لنا الجدات، 3 بنات و3 جدات و3 معتقات، المسألة مثل الأولى نقول من كم؟ من 6، للبنات الثلثان 4 ورؤوسهن 3 ما ينقسم، للجدات السدس 1 ورؤوسهن 3 ما ينقسم، للمعتقات الباقي وهو 1 من 6 ورؤوسهن 3 ما ينقسم. أولا نريد أن نعرف البنات الوارثات. نعم، بنات اجتمعنا، بنات للمتوفى سواء كنا من أم واحدة أو من 3 أمهات كل واحد، فلا دخل للأشقة والشقيقات لأنهن يأخذن من مال أبيهن، ما يأخذن من مال إخوانهن فيقال لابد أن يكن شقيقات للمتوفى، لا، هذه لو أنهن من 3 أمهات يصح يجتمعن في الثلثين. الجدات كيف يكن 3؟ على مذهب مالك يقول لا، رحمه الله، ما عندي 3 جدات، ما ورث إلا 2. على مذهب الإمام أحمد يرث 3 جدات. كيف يكن 3 الجدات؟ أم وأم أب وأم أبي أب يشتركنا؟ لا ما يصلح. إذا وجد أم أم وأم أب وأم أبي أب هل يشتركنا؟ لا، لكل من الاثنتين الأولتين فقط. وإنما يشتركنا متى؟ إذا قلنا أم أم أم أم أم أب أم أبي أب تساوينا. إذا تساوينا اشتركنا في السدس. أما إذا تساوى اثنتان وواحدة كانت أعلى منهن فلا تشاركهن. أم أم وأم أب متساويات كلهن جدات ودرجتهن واحدة، لكن أم أب الأب أعلى منهن. فإذا صارت أم أم أم وأم أم أب وأم أبي أب تساوينا الثلاث. ننظر النظر الأول بين الرؤوس بعضها مع بعض، نجدها متساوية، نكتفي بثلاثة منها، واحدة ثلاثة رؤوس. ننظر بين الرؤوس والسهام، نجدها متباينة، أربعة لثلاثة رؤوس، أربعة واحد لثلاثة رؤوس، واحد لثلاثة رؤوس، متباينة كلها. نكتفي بواحد من الثلاثة، نجعلها بمثابة جزء السهم، نضرب به كم؟ الستة. أصل المسألة كم تكون؟ ثلاثة في ستة باثنى عشر؟ لا، ستة عشر؟ لا، بثمانية عشر، لأنها لو جعلناه اثنى عشر ما انقسمت عليهن، لو جعلناه ستة عشر ما انقسمت عليهن، وإنما تنقسم عليهن إذا صار العدد ثمانية عشر. ثلاثة في ستة بثمانية عشر، أعطهن، قل للبنات كم؟ أربعة في ثلاثة باثنى عشر، وهن ثلاث لكل واحدة أربعة، لواحدتهن ما لجماعتهن قبل الضرب. للجدات واحد مضروب في ثلاثة بثلاثة لكل واحدة واحد، للمعتقات واحد الذي هو الباقي مضروبا في ثلاثة بثلاثة لكل واحدة واحد. أصلنا المسألة من اثني عشر وصححناها من ثمانية عشر، فنسمي الستة أصل ونسمي الثمانية عشر مصح المسألة الذي صح منه العدد وانجبر الكسر. هالك عن أربع بنات وأربع جدات وأربع معتقات، هل يتأتى هذا على مذهب الإمامين مالك وأحمد رحمة الله عليهما؟ لا، أربع جدات يتأتى على مذهب الإمام الشافعي والإمام أبي حنيفة. كيف المسألة؟ نقول أربع وأربع وأربع، المسألة من هي من ستة، للبنات الثلثان أربعة لكل واحدة واحد، للجدات السدس واحد وهن أربع، للمعتقات واحد الباقي وهن أربع. ننظر بين الرؤوس، نجد رؤوس البنات منقسم عليهن ما لنا فيها دخل، بين رؤوس الجدات ورؤوس المعتقات متساوية متماثلة، نكتفي بواحدة منها. الواحد منها نضربه في أصل المسألة الذي هو ستة، يخرج مصح المسألة من 24. طيب كيف يكون هذه الجدات الأربع كلهن وارثات؟ أم أم وأم أب وأم أبي أب وأم أبي الجد يصلح؟ لا، لا بد من التساوي. أم أم أم ثلاثة، أم أم أب ثلاثة، أم أبي أب ثلاثة، أم أبي أبي أب أربعة يصلح؟ لا، الذي الرابع ما ترد معهن حتى يكن كلهن في الدرجة الرابعة. أم أم أم أم أربعة، أم أم أم أب أربعة، أم أبي أبي أب أربعة، أم أم أبي أب أربعة. ثلاث من قبل الأب، واحدة من قبل الأم، واحدة من قبل الأم معروفة، وثلاث من قبل الأب من هي؟ واحدة أم أم أب، واحدة أم أم جد، واحدة أم أم جد الجد أبو الجد. يعني لا بد أن يتساوين الأربع، فنقسم بينهن، نقول المسألة صحت من 24. للبنات كم؟ أربعة، مضروبا في أربعة، في 16 لكل واحدة أربعة، للجدات واحد في أربعة بأربعة وهن أربعة كل واحدة تأخذ واحد، للمعتقات واحد في أربعة بأربعة لكل واحدة واحد. علينا أن نميز بين الجدات، البنات والمعتقات متساويات، لكن الجدات كيف نجمع الأربع في درجة واحدة؟ أم أم أم أم أربعة، أم أم أم أب أربعة، أم أم أبي أب أربعة، أم أبي أبي أب أربعة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.